ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. عاملين إيه؟ برضه كلمة كده سريعة نتطرق فيها إلى يعني وضعنا الحالي. أنا بتواصل معاكم وبسأل بعض الأسئلة، ما فيش أجوبة لها، وأشياء تخصكم أنتوا أكثر من تخصني أنا، كنتم مهتمين بها أكثر من اهتمامي أنا، وإن كانت طبعا بلا شك بالنسبة لي مهمة، ولكن يعني أنا باجي نفسي في يعني أحوال وظروف مختلفة عنكم، ونتمنى طبعا دائما وأبدا أن يكون هناك التوافق فيما نريده وما نسعى من أجله وما نتمناه أن يتحقق. يعني تختلف يعني الرغبات وفقا للمتغيرات التي تعرض كل إنسان، فمراحل حياة الإنسان مختلفة من طفولة للشباب للقولة للكهولة وهكذا، رغبات تختلف وإمكانياته أيضا تختلف وعلاقاته وظروفه أشياء كثيرة جدا، ولكن في النهاية ما بنتمناش ان حد يكون تعبان في اي مرحله من هذه المراحل اللي بنمر بيها، والكل بيجد طبعا يعني دعم مباشر وغير مباشر، وطبعا قبل كل شيء الواحد بيعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى انه يحقق له اللي بيتمناه واللي يريده، وهناك من يعتمد عليه، ولكن الاعتماد على الله هو الاول والاخير، ولكن تلك المراحل اللي نمر فيها ويجب من يدعمه ومن يعتمد عليه ده شيء كويس جدا. أقول ربنا يوقف لنا أولاد الحلال ويسخر لهم يعني ما فيه من الخير لنا وليس من الشر، يصرف عنا ما فيه من الشر وينور لنا طريقنا. يعني الواحد ذاك أنا بعطي كلمات موجزة، كلمات قصيرة فيها يعني ما قل ودل كما يقولون، وأتمنى أن تهتموا بالأشياء اللي بقولها سواء وأنا معاكم أو وأنا بعيد عنكم، حتى وأنا معاكم بعد أتكلم وأقول وأعيد أزيد وأحيانا ولا هنا، ولكن الكلام اللي بقوله دوت له يعني أهميته وجديته، وبعد كده بتشتكوا لأنكم يعني واجهتم الظروف أو الأخطار أو يعني ما نقولش الأخطار شوف المصاعب، نتمنى ربنا يصرف عنا الاخطار والاضرار والاذى وهذه الاشياء كلها، وانما المصاعب والتعقيدات اللي بتواجه كل انسان في الحياه، لكن نسال الله ان ييسر لنا الامور وان يشرح لنا الصدور وان ينور لنا العقول وان يوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا يختار لنا جميعا الخير والصالح، ونوفي الحمد لله والشكر لله.